قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب صدوق أخرج له خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سهيل بن عبد الله أخو حد وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن ثابت البناني ثابت بن أسلم البناني فقه أخرج أصحاب كتب. عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحسن القطان حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بي غيري وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له. ثم ذكر هذه الطريقة الثانية وهي من زيادات أبي الحسن القطان الذي هو راوي السنن عن ابن ماجة فله زيادات وهذا منها. وقد ذكر يعني هذه الطريق من غير طريق ابن ماجة فهي من زياداته وفيها الرجل الضعيف الذي في إسناد ابن ماجة. قال أبو الحسن قطان حدثنا إبراهيم بن نصر عن هدبة بن خالد. هدبة بن خالد ثقة أخرج له البخاري ومسلم وداود. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. نعم لأن هذا من جاء في زيادة أبو القطان ليس من روى له ابن ماجه يعني ما ذكر ابن ماجه لأنه ليس من رجال لأن هذا الإسناد هو من أبو الحسن القطان وليس من ابن ماجه. وهدبة بن خالد هذا ويقال له هداب يعني أحدهما اسم والثاني لقب يعني مأخوذ من الاسم قيل إن اسمه هدبة وقيل ولقبه هداب ويذكره يعني أحيانا يذكر بهدبة وأحيانا بهداب. نعم. عن سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن أنس. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الليث قال حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال الحبلي ما هي بالله مشددة أو مخففة ولكن الحاء مضمومة والباء مضمومة. قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول أظلمتك كتبت الحافظون ثم يقول ألك عذر ألك حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال محمد بن يحيى البطاقة الرقعة وأهل مصر يقولون للرقعة بطاقة. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل يوم القيامة يعني على رؤوس الأشهاد يعني يذكر وينادى به فينشر له 99 سجلا يعني الذي كتبت فيها سيئاته فيقال له فينشر له كل سجل مد البصر ثم يقول هل تنكر من هذا شيئا. نعم فينشر له 99 سجل كل منها مد البصر يعني انها كبيرة والسجلات هذه السجلات تكتب فيها السيئات. قال هل تنكر من هذا شيئا يعني هذه الأشياء المكتوبة عليك في هذه السجلات هل تنكر منها شيئا فيقول لا. فقال هل ظلمتك الحفظة

ويجعله يرتدع. قوله عليه الصلاة والسلام كتب بيده على نفسه، هل هو مثل كتب التوراة بيده فيكون هذا؟ نعم، إذا كان أن ثبتت هذه الجملة فهو مثل كتب التوراة بيده، يعني كتب هذا الكتاب بيده وكتب التوراة بيده. يقول هذا السائل من تركيا معتمر، يقول عندنا إذا دفننا الميت نضع يده على صدره كما هو في القيام للصلاة، فهل هذا الفعل صحيح في صفة دفن الميت؟ هذا غير صحيح، يعني يداه يعني يمدان مع جسده على جسده، لا يعمل على هذه الهيئة التي كانت الصلاة، لأن هذا يحتاج إلى دليل وليس هناك دليل يدل عليه، ليس هناك دليل يدل على هذا العمل. والأصل أن يده تبقى ممدودة مع جسده، مع يعني على جسده ممتدتان، لا أنها تعمل على هذه الآية التي كان يصلي وكأنه في الصلاة، لأن هذا يحتاج إلى دليل ولا نعلم دليل يدل على هذا، فهو غير صحيح وعمل غير صحيح لأنه لا دليل عليه. هل نثبت لله تبارك وتعالى صفة الكتابة والخط؟ نعم، من أفعاله، أقول من أفعاله، يعني كونه يعني يكتب وكونه كتب، لا نقول أنه نثبت له الكتابة مطلقا وأنه وإنما نثبت له ما أثبت، نقول كتب التوراة بيده، كتب هذا الكتاب بيده. أما كون نقول أنه يعني نضيف الأشياء ما جاءت فنحن نقتصر على ما ورد. هل يصح أن يقال إن الكفار يوم القيامة محرومون من رحمة الله تعالى لأنهم مخلدون في النار أبدا؟ نعم، لا شك أن الله حرم عليهم الجنة ومأواهم النار، محرومون من رحمة الله التي هي الجنة، فلا سبيل لهم إليها، ورحمة الله عز وجل التي هي الجنة يرحم بها من يشاء والنار يعذبها من يشاء، فهم نصيبهم النار التي يعذبون فيها. جاء في الحديث كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، مع أن السلف قد أجمعوا على أن العرش أعلى المخلوقات. ما ينافي، لأن العرش هو سقف المخلوقات، وكونه عنده كتاب فوق العرش لا يقال أن العرش ليس أعلى المخلوقات. يقول إذا حصرنا الرحمة في 100، يقول إذا حصرنا الرحمة في 100 فقد حصرنا آثار رحمة الله. لا، ليس بصحيح. أقول لأن هذه 100 هذه الحسنة، هذه الرحمة الواحدة اللي في الدنيا، كل هذا التراحم الذي يكون بين الناس وبين الحيوانات وبين الطيور هو من رحمة واحدة، ومن يعني من آثار رحمة واحدة، ومترتب من رحمة واحدة، فكيف بهذه 100؟ لا يقال انها محصورة، لانه يحصل بها رحمة العباد، يحصل بها رحمة العباد مطلقا. هل يقال ان جميع الصفات المعنوية تنقسم الى قسمين، صفة ومخلوقة، مثل المحبة الغضب، فنقول هناك صفة لله وآثار هذه الصفة مخلوقة؟ لا شك الآثار مخلوقة، يعني ما يقع للناس وما يحصل للناس هذا مخلوق، ولكن الصفة القائمة بالله عز وجل هي غير مخلوق. الغضب صفة مثل الجنة هي من آثار الرحمة الصفة، والنار هي من آثار الغضب. يقول هناك من يفسر الرحمن بذي النعمة الواسعة، هل هذا التفسير صحيح؟ الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، والرحيم اسم من أسماء الله عز وجل، إلا أن الرحمن أعم من الرحيم، لأن يقول الرحمن رحمة الله رحمة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فإنه جاء مقيدا بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، ولهذا فإن اسم الرحيم يطلق على غير الله عز وجل، وأما الرحمن لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق اسم الرحمن إلا على الله، وهو من الأسماء التي لا يسمى بها غيره،